الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند باب الوديعة. باب الوديعة: من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع. والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه كذلك، ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة. يذكر المؤلف رحمه الله اشتقاق الوديعة في اللغة، ثم يذكر ما يترتب على تعريفها في الشرع. قال: من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع، فهذا اشتقاقها لغة. وأما في الشرع فهي اسم لعين توضع عند آخر لحفظها، فهي وكالة في الحفظ، وبناء عليه كما ذكر المؤلف رحمه الله يعتبر لها أركان الوكالة. لذا قال بعد ذلك: والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا. ويمكن أن تعرف الوديعة بأنها المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. فقولهم المال قيد يخرج به ماذا؟ ما لا يعد مالا شرعا، كالخمر غير المحترم والكلب الذي لا يقتنى. وقولهم إلى من يحفظه، قيد الحفظ يخرج أي العقود، وهو عقد العارية، عقد العارية، لأن العارية هي التي تدفع بها العين ثم ترد عينها، بينما القرض يرد مثله. هذا الفرق بين القرض والعارية. إذا المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. قولهم بلا عوض قيد يخرج ماذا؟ الإجارة على الحفظ. الإجارة على الحفظ، فلو دفع عين لمن يحفظها بعوض فهذه إجارة. انعقد الإجماع على جواز الوديعة لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثالثا قالوا: إن المعنى يقتضي عقد الوديعة لحاجة الناس إليها، لأنه يتعذر عليهم أن يحفظوا جميع أموالهم بأنفسهم. قال: والاستيداع توكل فيه كذلك. إذن عندنا الإيداع الفعل الصادر ممن؟ من المودع. والاستيداع فعل صادر من المودع. قال: ويعتبر لها أي للوديعة ما يعتبر في الوكالة، في وكالة أو في وكالة. إذن ينبني على هذا أنها لا تصح إلا من جائز التصرف في ماله وتبرعه به. إذن لا يصح الإيداع ولا الاستيداع إلا من جائز التصرف في ماله وتبرعه به. وبناء عليه فإنه يشترط في الوديعة أركان الوكالة، فيعتبر في الوكالة البلوغ والعقل والرشد، وتعتبر هذه كذلك في الوديعة. نعم. ثم يذكر المؤلف رحمه الله حكم الوديعة التكليفي. نعم. ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، ويكره لغيره إلا برضا ربها. نعم. إذن الوديعة من حيث الفعل الصادر من المودع يعني الإيداع هذا جائز، هذا جائز. أما القبول يعني الاستيداع فقال: يستحب لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها. مستند ذلك أن في قبولها قضاء حاجة أخيه المسلم ومعاونته له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: لمن علم أنه ثقة قادر، مفهومه إذا لم يعلم بذلك قال: ويكره لغيره. فإذا كان لا يعلم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها فإن القبول حين يكون مكروها. قال: إلا برضا ربها، يعني المقصود أنه إذا كان يعلم من نفسه أنه غير ثقة، أو لا يعلم من نفسه أنه ثقة، ففي هاتين الحالتين إما أن يبلغ صاحبها تزول الكراهة، أو أن يأخذها على سبيل الكراهة. لذا قال: ويكره لغيره إلا برضا ربها. المعنى أنه يعلمه بذلك إن كان لا يعلم أنه غير ثقة لئلا يغره، لئلا يضره. وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجة، وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا. المودع أمين، يده يد أمانة، وبناء عليه فإنها إذا تلفت الوديعة بدون تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. قوله من بين ماله قيد يفيد أنها إذا كانت قد تلفت مع ماله فالحكم أنه لا يضمن من باب أولى، فهذا يعني قيد غيره من باب أولى، وليس المقصود تقييد الحكم به أو وصف غيره من باب أولى، لأنه ذكر هذا القيد. لماذا؟ لماذا قال من بين ماله؟ جيد. لا يظن الظان أنه لو لم يتلف ماء الآخر لما ظن. جيد. يوضح هذا قوله في آخر الجملة: وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا، يؤكد هذا الحكم. فالمقصود أن عندنا صورتين: الصورة الأولى أن تتلف الوديعة مع مال المودع، أن يكون قد وضعها مع ماله فتتلف، فهنا لا ضمان عليه بلا نزاع في المذهب، هذه محل اتفاق، لأن التفريط يبعد مع تلف ماله مع مال المودع. أما إذا كان قد تلفت بدون ماله من بين ماله فهي محل الخلاف، لذا أشار لهذا الخلاف بقوله: وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا. إذن القول الثاني وهو رواية عن أحمد، هذا نذكره لبيان لماذا ذكر هذه الجملة الأخيرة. رواية أخرى أنها إن ذهبت الوديعة من بين ماله ضمنها، وأما إذا تلفت مع ماله من غير تفريط فلا ضمن عليه. يعني على المذهب لا فرق بين أن تتلف من بين ماله أو أن تتلف مع ماله، والقول الثاني يفرق بين أن تتلف مع ماله أو أن تتلف من بين ماله، فإن تلفت مع ماله فلا ضمان، وإن تلفت من بين ماله ضمن. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله دليل هذا الحكم أنه لا ضمان عليه، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا الحكم مروي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. الدليل الثالث أن المستودع إنما يحفظها لصاحبها على سبيل التبرع من غير نفع يرجع إليه، فلو كان يلزمه الضمان لم تنع الناس من استيداع، وهذا فيه مضرة لما تقدم من حاجة إلى الوديعة. ويلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها، عرفا كما يحفظ ماله، لأنه تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن. فإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرز بدونه ضمن، سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله. وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه، لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله، فما فوقه من باب أولى. المودع أمين ويلزمه أن يحفظ هذا المال، لأن أصل عقد الوديعة هو المقصود من حفظ المال لصاحبه، فيلزم المودع أن يحفظ هذا المال. أين يحفظه؟ قال: يحفظه في حرز مثله. وتقدم معنا في عدد من المواضع الإشارة إلى أن بعض الأحكام تختلف بناء على الأعراف، ومنها قالوا يقولون الحرز، ومنها القبض. فعندنا الحرز نستفيد منه في هذا الباب، ونستفيد منه أيضا في باب السرقة. فعندنا القبض، وعندنا أيضا الحرز، وعندنا أيضا الأشياء التي تختلف. أحسنت. فكثير من الأشياء هذه قالوا تختلف باختلاف الأعراف، أو هي مبنية على الأعراف، لذا قال: في حرز مثلها عرفا. قال: كما يحفظ ماله، ثم ذكر دليل ذلك. قال: فإن عينه أي الحرز، الضمير في عينه يعود على من؟ المودع. فإن عين المودع الحرز، فإن عينه أي الحرز صاحبها، هذا صرح بالفاء ليس ضميرا، فأحرز بدونه، من الذي أحرز؟ المودع، بدون الحرز ضمن المودع، سواء كان المودع قد رد هذه الوديعة إلى الحرز أو لم يردها إلى الحرز. قال لمخالفته له، يعني لأن المودع قد خالف من المودع في حفظ ماله لمخالفته له. طيب، إذن يضمن في هذه الحالة، لماذا؟ لأنه قد تعدى بوضع الوديعة في دون الحرز، فلا تعود أمانة إلا بعقد جديد. فبمجرد حفظها أو إحرازها بدون الحرز المسمى فإنه يكون ضامنا، فإن يده تنتقل من يد أمانة إلى يد ضمان. قال وإن أحرزها بمثله، يعني إذا كان المودع قد أمر المستودع بحفظها في مكان معين ثم حفظها فيه ولم يخش عليها فإنه لا ضمان عليه بلا خلاف، لأنه ممتثل غير مفرط. وكذلك إذا نقلها إلى مثل ذلك الحرز، إذن يتحصل لنا من الأحوال وبقيت حالة أنه لا يخلو إما أن يحرزها في الحرز المسمى، هذه الحالة الأولى. الثانية أن يحرزها في مثله. الثالثة فيما هو أحرز منه، والرابع فيما هو دونه. لذا قال وإن أحرزها بمثله، من باب أولى أنه إذا أحرزها فيه. قال أو أحرز منه، يعني في حرز أفضل من. قال فلا ضمان عليه، لأن تقيده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله، فما فوقه من باب أولى، لأن من رضي حرزا رضي مثله أو فوقه. طيب، عندنا في مسألة الضمان أن المودع يده يد أمانة ولا ضمان عليه، ما الحكم فيما إذا كان قد شرط المودع على المودع أو المستودع الضمان؟ فهل يضمن مطلقا أو لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط؟ لا يضمن إذا شرط الضمان. إذا شرط الضمان فإنه لا يضمن، لأنه تقدم معنا أن كل ما كان أصله الأمانة، جزاك الله خيرا، كل ما كان أصله الأمانة كالمضاربة ومال الشركة والرهن والوكالة فإنه لا يصير ضامنا بالشرط، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد. تقدم معنا أنه لا يمكن أن يفيد الشرط نقل اليد من يد أمانة إلى يد ضمان. وينقطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن، لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفا. وإنها المالك عن علفها لم يضمن لإذنه في إتلافها، أشبه ما لو أمره بقتلها، لكن يأثم بترك علفها إذن لحرمة الحيوان. حسنت، هذه مسألة، وهي ما إذا كان المودع قد دفع دابة إلى المودع ليحفظها، ثم قطع المودع العلف عن الدابة بدون أن يأذن له صاحبها، فمن حكم؟ قال ضمن. قال لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفا. إذن لا يجوز له إتلاف هذه الدابة، ولا يجوز له التفريط في حفظها. فإذا كان قد أمره بحفظها فإن هذا الأمر بالحفظ يتضمن الأمر بالعلف والسقي ولو لم ينص على ذلك. لذا قوله بغير قول صاحبها، يعني هذا قيد يفيد أنه إذا كان القطع بقول صاحبها فإنه لا يضمن، ولا يفيد أنه لا بد أن يكون العلف بأمر صاحبها. إذا عندنا ثلاثة أحوال، إما أن يأمره بالعلف، أو أن يسكت، أو أن يأمره بقطع العلف. فإذا أمره بالعلف أو سكت فإنه يلزمه أن يعلف، فإذا لم يفعل ضمن، فتلفت فإنه يضمن. الحالة الثالثة، إذا كان قد أمره بقطع العلف، ذكرها بقوله وإنها هو المالك عن علفها لم يضمن لإذنه في إتلافها، أشبه ما لو أمره بقتلها. في هذه الحالة الثالثة عندنا حكمان، حكم وضعي وحكم تكليفي. أما الحكم الوضعي فهو عدم استقرار الضمان على المودع إذا كان قد نهاه عن علفها. إذن سقوط الضمان بالنهي عن العلف هذا حكم وضعي. أما الحكم التكليفي ذكره بقوله لكن يأثم بترك علفها إذن لحرمة الحيوان. إذن للحيوان حرمة في نفسه يجب إحياؤه لحق الله عز وجل، فإذا كان قد ترك حفظه وإحياؤه فإنه يأثم ديانة، يعني من حيث الحكم التكليفي. أما من حيث الحكم الوضعي فإنه لا ضمان عليه، لأن المالك قد نهاه عن علفها. عفوا، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يضمن في الحالة الثالثة، أنه يضمن في حالة ثالثة عند قوله وانهاه المالك عن علفه لم يضمن. قول الثاني في المسألة أنه يضمن ولو نهاه المالك عن علفها. نعم صحيح. قضية يعني الرجوع بما أنفق لحفظ مال الغير هذه يذكر بعضهم ذكرها ابن رجب رحمه الله أنها من المعاوضات القهرية. يعني مر معنا أن التملك في قهري وفي اختياري. التملك القهري مثل ماذا؟ الإرث و لا باختيار هذا قهري. يعني أن تملك قهرا بدون اختيار. عندنا في الإرث نعم الوارث يملك قهرا بدون اختيار أيضا. مرت معنا. عندنا في إحياء الموات يملك قهرا. ثالثا الملتقط بعد التعريف سنة يملك قهرا. رابعا يحتاج إلى تثبت عود نصف الصداق إلى المطلق قبل الدخول. فهذا يدخل في ملكه قهرا ولو لم يرد. بمجرد الطلاق يخرج يدخل إلى ملكه. هذه تملكات. فعندنا معاوضات قهرية يعني لا تفتقر أيضا إلى رضا. منها هذا لو أنفق بنية الرجوع فهذه معاوضة قهرية مع المالك. وإن عين جيبه بأن قال احفظها في جيبك فتركها في كمه أو يده ضمن، لأن الجيب أحرز وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده. وعكسه بعكسه، فإذا قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز. وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس، أو قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن لأن البيت أحرز. يذكر المؤلف رحمه الله هنا حالات هي متفرعة عن الحكم السابق فيما إذا سمى حرزا فأحرز في ما هو أفضل منه أو دونه. قال إن عين جيبه بإن قال احفظها في جيبك فتركها في كمه أو يده ضمن. هذا تطبيق لقاعدة أنه إذا سمى شيئا ثم حفظها فيما هو دونه فإنه يضمن. قال لأن الجيب أحرز وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده. إذا قوله لأن الجيب أحرز هذا تعليل لأصل الحكم المتفرع عن القاعدة السابقة، وقوله ربما نسي هذا تعليل لكون الجيب أحرز من الكم أو اليد، لأنه قال وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده. واضح؟ يعني هذا توضيح لماذا صار الجيب أحرز من الكم واليد. إذا عندنا ثلاثة أشياء، عندنا الجيب والكم واليد. فأفادتنا عبارة مؤلف رحمه الله أن الجيب أحرز من الكم واليد كذا. طيب قال وإن قال وعكسه بعكسه، فإذا قال تركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز. هذا العكس، فالجيب أحرز من الكم واليد، فإذا سمى شيئا وحفظها فيما هو أفضل منه فإنه لا يضمن. قال وإن قال تركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس. الآن ذكرنا أن عندنا ثلاثة أشياء، الجيب والكم واليد. أفاد كلام المؤلف رحمه الله المتقدم أن الكم واليد في درجة واحدة والجيب أحرز منهما كذا. طيب ما الحكم فيما إذا بدل بين الكم واليد؟ قال احفظها في يدك فحفظها في كمه، أو قال احفظها في كمك فحفظها في يده. ما الحكم؟ أفاد كلام المؤلف أنه يضمن مطلقا، مع أن ظاهر السياق أنهما في درجة واحدة كذا. فهو يمكن أن يتوهم أنه لا يضمن بناء على أنه إذا سمى حرزا فحفظ في مثله أنه لا يضمن كما تقدم. فهل هما في درجة واحدة؟ قالوا إذا كان أحدهما أحرز من الآخر من وجه، قالوا قد يكونان في درجة واحدة هو مثل الحرز، لكن أحدهما أحرز من الآخر من وجه فإنه يجب عليه أن يضمن. لماذا؟ لأنه قد فوت الوجه المأمور بالحفظ في الوجه في المسمى وأتى بما لم يؤمر به فضمن لمخالفته. طيب كيف صار الكم أحرز من اليد من وجه واليد أحرز من الكم من وجه؟ هذه جيد. يعني الآن نحن نقرر أنه ليس أحدهما أحرز من الآخر مطلقا، وليس متماثلين مطلقا على المذهب، ليس أحدهما مثل الآخر، لأنه كان مثله لم يضمن كذا. وليس أحدهما أحرز، لأنه كان أحدهما أحرز معنى هذا أنه ليس بالعكس سيضمن، صح؟ إذن على المذهب قالوا هما أحدهما أحرز من وجه والآخر أحرز من وجه، قالوا فتقابل وتساوي فتساقط. طيب فصار يعني حفظه في أحد الشيئين فيه رحمك الله إسقاط للوجه الذي يفضل به الآخر. طيب ما الوجه الذي يفضل به كل منهما؟ قالوا سقوط شيء من اليد مع النسيان أكثر من سقوطه من الكم، فهذا يفيد أن أيهما أحرز؟ الكم مع النسيان أكثر من سقوطه من الكم، فقالوا الكم يمكن أن يحفظ به أكثر من اليد، فمن هذا الوجه صار الكم ماذا؟ أحرز، تمام؟ وبالعكس قالوا اليد لا ينبسط عليها الطرار بالبط يعني الشق بخلاف الكم، وبناء عليه صارت اليد أحرز. قالوا لما كان في كل منهما وجه للتفضيل تقابل فتساقط ويضمن إذا غير أحدهما، إذا غير الضمان غير الحفظ من أحدهما إلى الآخر. قال أو قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها ضمينا، لأن البيت أحرز. أيضا هذا تطبيق تفصيلي لما تقدم، أنه إذا قال اتركها في بيتك فلم يتركها في البيت وإنما أخرجها معه ولو كان قد شدها في ثيابه، قالوا يضمن لأن بقاءها في البيت أحرز من إخراجها خارج البيت ولو كان قد شدها في ثيابه. نعم. أحسن الله إليكم. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده أو ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن لجريان العادة به، ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع. أحسنت. قال وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة، من الذي دفع؟ المودع هذه الوديعة إلى من يحفظ مال المودع عادة وليس المودع. قال كزوجته وعبده أو ردها لمن يحفظ مال ربها، يعني رد المودع الوديعة إلى من؟ وكيل أو خادم أو زوجة المودع، من يحفظ مال المودع عادة. قال أو ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن لجريان العادة بذلك، يعني أن العادة جرت بأن يحفظ مال الوديعة بما يحفظ به ماله، أشبه ما إذا كان قد حفظها بنفسه، فهو لا يلزم أن يباشر الحفظ، فهو كما أنه لا يباشر حفظ ماله بنفسه قد يدفعه إلى غيره، فكذلك له أن يدفع مال المودع إلى من يحفظ مال المودع. قالوا يفارق هذا الحكم ما إذا كان قد دفع المال إلى أجنبي. الآن قال من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده، مفهومه أنه لو دفع المال لمن لا يحفظ ماله عادة كغير زوجته وعبده فما الحكم؟ هنا لا يعد هذا حفظا منه، وعليه فإنه يضمن. قال ويصدق، من المصدق هنا؟ أحسنت. وهو أحسنت، ما شاء الله بارك الله، 5 درجات ونص. الآن لا يتكلم عن المودع، هو يتكلم الآن عن الذي يحفظ مال المودع عادة، لذا قال كالمودع. كيف يقول نصدق المودع كالمودع؟ فيريد أن الزوجة أو العبد أو من يحفظ مال المودع عادة فإنه يصدق في دعواه أن هذه الوديعة قد تلفت، أو دعواه أنه قد ردها، كما أن المودع يصدق في دعواه أنها قد تلفت أو أنه قد ردها. قال ويصدق في دعوى التلف. إذن هذا الذي يحفظ مال المودع عادة له حكم المودع، فما يقال في المودع من حيث التلف والرد يقال في حق يرحمك الله في حق من يحفظ ماله عادة، فله حكمه، تمام؟ قال ويصدق في دعوى التلف. إذن نستفيد من هذا أن المودع إذا ادعى التلف فإنه يقبل قوله بلا خلاف، إذا ادعى التلف فإنه يقبل قوله بلا خلاف، وأتينا في الفصل التالي بقيد تقدم معنا يقبل قوله بلا بينة. أحسنت. إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة التي تدل على السبب الظاهر. أما إذا ادعى التلف بأمر خفيف فإنه لا يطالب بالبينة، ويأتينا في الفصل التالي. قال والرد أيضا يقال إن هذا فرع عن حكم المودع، والمودع يقبل قوله في الرد. لماذا؟ تقدم معنا أيضا، أحسنت، لأنه قبض المال أحسنت لمنفعة الآخر أو لمصلحة الآخر. ويأتينا تقعيد المسألة، وتقدم معنا سابقا التفريق بين مسألتين، مسألة متى تكون اليد يد ضمان، ومتى يقبل قول المدعي للرد، متى يقبل قوله. فكون اليد يد أمانة أو ضمان هذا مبني على جيد محتمل، يعني هناك من يعني المسألة تحتمل تقسيمين. التقسيم الأول يعني مفروض بالفصل التالي، المسألة تحتمل أن تقسم من وجهين. الوجه الأول أن يقال إن ضابط يد الأمانة أن يكون الإنسان سلط على المال بإذن الشارع أو بإذن المالك. فإذا كان قد سلم العين أو سلط على العين أو على المال بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، فإن يده يد أمانة. وإذا كان ذلك بدون إذن من الشارع ولا إذن من المالك، فإن يده يد ضمان. هكذا مطلقا وتستقيم بدون تفصيل. أما مسألة الرد، فمتى قبض المال لمصلحته هو فقط أو لمصلحتهما، فإنه لا يقبل قوله في الرد، لأن الأصل على القاعدة عدم الرد كذا. ومتى قبض المال لمصلحة غيره كما هو عندنا هنا في باب الوديعة، كما هو الحال في المودع، متى قبض المال لمصلحة غيره فإنه يقبل قوله في الرد، يعني خلاف القاعدة الأصلية أن الأصل عدم الرد. هذا يعني تقسيم، ويمكن أن نستصحب التقسيم الثاني في المسألة الأولى، يعني نقول نفرق أيضا بين من قبض المال لمصلحة نفسه أو لمصلحة الطرفين أو لمصلحة غيره. وإذا قلنا كذلك فإننا سنقول إنه إذا قبض المال لمصلحة نفسه أو إذا قبض المال لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره فإنه ماذا؟ نعم، نقول إذا قبض المال لمصلحة غيره أو لمصلحتهما فإن يده يد أمانة. أما إذا قبض المال لمصلحة نفسه فقط فإن يده يد ضمان، وهذا أين تطبيقه؟ في باب متى تكون يده يد ضمان إذا قبض المال أو العين لمصلحة نفسه؟ العارية، على المذهب في العارية. تمام، المذهب قد يقسمون هذا التقسيم لأنهم عندهم أن العارية مضمونة مطلقا، فيفرقون بين أن يقبض العين لمصلحة نفسه فقط كما هو في العارية فيضمن مطلقا على المذهب، وبين أن يقبض العين لمصلحة الآخر كما في الوديعة أو لمصلحتهما كما في حق في صورة الإجارة والشركة وغير ذلك. فقالوا في تلك يده يد أمانة، أما فيما إذا قبض لمصلحة نفسه فإن يده يد ضمان. هذا على مذهب، وتقدم الخلاف على القول الثاني إن يده يد أمانة مطلقة حتى في العارية، وبناء علينا نحتاج إلى هذا التقسيم ونرجع إلى قاعدة إذا كان قد سلط بإذن من الشارع وإذن من الملك فإن يده يد أمانة مطلقا. يعني احتجنا هذا التقسيم عند من يقول بضمان العارية مطلقا كما هو المذهب. ماشي، طيب نعيدها في الفصل التالي إن شاء الله بشكل أوضح. وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر، فيضمن المودع بدفعها إليهما، لأنه ليس له أن يودع من غير ضرر، ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط إن جهلا. جزم به في الوجيز، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. وقال القاضي له ذلك، فللمالك مطالبة من شاء منهما، ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعل الأول وجزم بمعناه في المنتهى. نعم، قال مالك رحمه الله وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر، فالحكم يفيد أنه ليس له أن يدفع الوديعة إلى الأجنبي ولا إلى الحاكم إلا إذا وجد العذر. فعكسه يعني عكس ما سبق من كونه لا يضمن إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة. قال فيضمن المودع بدفعها أي الوديعة إليهما يعني إلى الأجنبي والحاكم، لأنه ليس له أن يودع من غير ضرر. قوله بلا عذر يفيد أنه إذا كان معذورا فإنه له أن يدفع فإنه له أن يدفع. قال ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط إن جهلا. جزم به في الوجيز. الوجيز هذا كتاب الوجيز في الفقه لسراج الديني أبي عبد الله الحسين الدجيل الحنبلي المتوفى سنة 732 للهجرة. كتاب مختصر في المذهب بناه مؤلف على الراجح من الروايات المنصوصة عن أحمد مجردا عن الدليل والتليلي والخلاف. قال لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان لأن دفعا واحدا لا يجب ضمانين. صورة المسألة هذا المودع دفع العين إلى الحاكم أو الأجنبي فعلى ما تقدم فإنه يضمن لأنه ليس له أن يدفع. هل للمودع أن يطالب الحاكم والأجنبي بالضمان ثم يرجع الحاكم أو الأجنبي على المودع أو ليس له ذلك؟ قال لا ليس له ذلك. قال فلا يجب على الثاني ضمان مطلقا. قال لأن دفعا واحدا لا يجب ضمانين. هذا القول الأول في المسألة. وهذا الأول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختاره شيخ الإسلام. القول الثاني في المسألة وهو المذهب قال وقال القاضي له ذلك يعني للمودع أن يطالب الثاني بالضمان. للمودع أن يطالب الثاني بالضمان وبناء عليه قال فللمالك مطالبة من شاء منهما يعني للمالك أن يطالب المودع بالضمان أو أن يطالب الحاكم أو الأجنبي بالضمان. ومر معنا في باب قضية استقرار الضمان على من ويطالب تذكرون التفصيل هذا في باب العارية. أحسنت التفاصيل في العارية أن عندنا فرقا بين المطالبة بالضمان واستقرار الضمان فلا يلزم من قولنا أن له أن يطالب فلانا أنه يستقر الضمان عليه. فقد نقول له أن يطالب لكن استقر الضمان على الثاني. والعبرة في استقرار الضمان على من العبرة بهذا العبرة فيه بالعلم بالعلم. فإذا كان الثاني عالما فإنه يستقر الضمان عليه. لماذا؟ لأنها تطبيق لقاعدة. طيب الآن إذا كان الثاني جاهلا فإنه لا ضمان عليه معذور. نعم بكونه ليس له أن يودع. فإذا كان جاهلا فإنه لا ضمان عليه فالضمان على الأول لا إشكال. أما إذا كان الثاني عالما فعندنا تفريط من المودع بالدفع إلى الثاني وعندنا تفريط من الثاني. فهنا في هذه الأحوال نقول اجتمع متسبب ومباشر. فإذا اجتمع متسبب ومباشر فإننا نغلب المباشر فيكون الضمان عليه لأن المودع لما دفع هذا المال إلى الثاني تسبب لكن الذي باشر هو الثاني. اذكروا حتى في مسألة الأكل إذا دفع الأكل لمن يأكله وهو لا يعلم أنه ماله تقدم معنا في العارية. إذن قوله وقال قاضي له ذلك في المالك مطالبة من شاء منهما ويستقر الضمان على الثاني إن علم. إذن عندنا على القول الثاني له أن يطالب من شاء منهما. القول الأول يقول لا يطالب إلا الأول أصلا. القول الأول يقول لا يطالب إلا المودع لا يطالب الثاني. هذا القول الأول. القول الثاني قال له أن يطالب من شاء منهما. أما استقرار الضمان فما حكمه؟ قال ويستقر الضمان على الثاني إن علم. يعني إذا كان الثاني عالما بالحال فإنه يستقر الضمان عليه وإذا كان جاهلا بالحال قال وإلا فعل الأول يعني يستقر الضمان على الأول. ما شو اللي ضيعته؟ لا أكيد صاحب المال سيتمكن من تضمين يعني سيضمن أحدا لعوض ماله أو لبدل ماله لا إشكال. لكن البحث في تضمين من؟ على القول الأول يقول لا يطالب الثاني وإنما يطالب الأول. نعم له يقول له أن يطالب هذا أو هذا. هذا على القول الأول. نعم على القول الأول يطالب الأول. نعم إذا كان عالما على ما تقدم من حيث الاستقرار. نعم. إذا بناء عليه نقول إذا تلفت الوديعة عند الثاني وكان عالما بالحال فإن للمودع أن يضمن أيهما للمودع أن يضمن أيهما. لماذا؟ لأنهما متعديان، الأول متعد بدفع الوديعة إلى الثاني، والثاني متعد بقبولها. لكن لماذا نقول يستقر الضمان على الثاني؟ يستقر الضمان على الثاني لأن التلف حصل عنده، لأن التلف حصل عنده وقد دخل على أنه يضمن، فيكون استقرار الضمان عليه فهو المباشر. أما إذا كان الثاني ليس عالما بالحال، إذا كان جاهلا بالحال، تمام، فللمودع أن يضمن الأول، لكن ليس للأول الرجوع على الثاني لأنه جاهل بالحال. صورتان، عالم بالحال انتهينا، صورة ثانية جاهل بالحال، كان الثاني جاهلا بالحال. فنقول للمودع وهو المالك أن يضمن الأول، لكن ليس للأول الرجوع على الثاني لأنه جاهل بالحال، لأن الثاني قد دخل مع الأول في العقد على أنه أمين لا ضمان عليه، فلا يمكن أن نضمنه لا على الثاني. لا، طيب نكمل. تمام، ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن الضمان الذي يكون على الأول لا ينفي الضمان على الثاني، الضمان الذي يكون على الأول لا ينفي الضمان على الثاني فيما إذا كان عالما بالحال، كما أن الضمان يلزم الغاصب إذا غصب المال، ولا ينفي وجوب الضمان على الغاصب أن يجب الضمان على الثاني فيما إذا كان الغاصب قد دفع المال إلى ثاني، إلى ثاني أو إلى ثالث. إذن لا ينفي هذا وجوب الضمان على القابض من الغاصب، وبناء عليه نقول يستقر الضمان على الأول إذا كان الثاني جاهلا بالحال، يستقر الضمان على الأول إذا كان الثاني جاهلا بالحال. وبناء عليه فإذا كان المالك قد ضمن الأول فإنه لا يرجع على الثاني، وإن ضمن الثاني فإنه يرجع على الأول. هو رأيه هنا إيش فيه؟ يرجع الأول. إيه نعم، لكن الآن الفرق بين القولين أن القول الثاني يقول للمالك أن يضمن أيهما، أما قضية الاستقرار الضمان هذا مبني على علم وعدمه. نعم، أما على القول الأول فإنه يقول لا يجب على الثاني الضمان، لا يطالب الثاني وإنما يطالب الأول. نعم، وإن حدث خوف أو حدث للمودع سفر ردها على ربها أو وكيله فيها، لأن في ذلك تخليصا له من دركها، فإن دفعها للحاكم إذن ضمن، لأنه لا ولاية له على الحاضر، فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر سواء كان لضرورة أو لا، إن كان أحرز ولم ينهه عنه لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا، وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي، وإلا يكن السفر أحفظ لها أو كان نهى عنه دفعها إلى الحاكم لأن في السفر بها غررا، لأنه عرضة للنهب وغيره، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته، فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها لأنه لا ولاية له. نعم، عندنا أحوال قد يحتاج معها المودع إلى أن يخرج الوديعة من مكانها، إما أن يدفعها إلى غيره أو أن يسافر بها. إذا قال وإن حدث خوف أو حدث المودع سفر، عندنا احتمال خوف أو احتمال سفر، هذان سببان لنقل الوديعة. قال ردها على ربها لأن في ذلك تخليصا له من دركها، في هذه الحالة يوصل الحق إلى مستحقه فتبرأ به ذمته. قال فإن دفعها للحاكم إذن ضمن، يؤكد أنه في هذه الحالة لا ينتقل إلى الدفع إلى الحاكم، وإنما تأتينا الحالة التي له أن يدفع فيها الوديعة إلى الحاكم. قال فإن دفعها للحاكم إذن ضمن، لأنه لا ولاية له على الحاضر، لأنه لما دفع المودع هذه الوديعة إلى الحاكم دفعها إلى غير مالكها بغير إذن المالك وبدون عذر مسوغ للدفع، فيضمن المودع هذه الوديعة بهذا الدفع. قالوا فيما إذا كان قد دفعها إلى الحاكم فإن على المودع مؤنة ردها إلى مالكها لأنه قد تعدى بهذا الدفع. قال بعد ذلك فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر، ذكر الحكم فيما إذا كان رب الوديعة غائبا كذا. وأغفل المؤلف رحمه الله ذكر الحكم فيما إذا كان المالك حاضرا. سيذكر الحكم فيما إذا كان غائبا. فيما إذا كان غائبا يقول يحملها معه في السفر بالشروط، ثم قد تختل هذه الشروط فيدفعها إلى الحاكم، عند عدم وجود الحاكم سيدفعها إلى ثقة. يعني تقسيم المسألة من حيث الأصل أنه عند وجود خوف أو سفر فالأصل أن يردها إلى ربها كذا. طيب متى له أن يسافر بها أو أن ينتقل إلى دفعها إلى الحاكم أو دفعها إلى الثقة؟ قال فإن غاب ربها حملها المودع معه، يشرع فيه الحالة الثانية وهي حالة غياب المودع كذا. ولم وكأن المؤلف رحمه الله طوى هذه المسألة، يعني لم يذكرها تجاوزها. ماذا قال؟ أحسنت أحسنت. لكن أيضا يشكل أنه فيما إذا كان موجودا هل له أن يسافر بها وليس له أن يسافر بها؟ ظاهر العبارة تفهمون منه ماذا؟ محتمل. هي قد يتوهم أنه لما أسقط هذه الحالة فكأن السفر مقيد بحال الغيبة، لأنه قال بعد ذلك فإن غاب ربها، فكأن السفر وأحواله المذكورة لا ترد إلا مع الغياب كذا. فكأنه ليس له أن يسافر بها مع وجود ربها، لابد أن يدفعها إلى ربها، ولو كان السفر أحفظ لها أو كان لضرورة كذا أو كان لم ينهه عنه. هذا قد تفيده ظاهر العبارة لكنه ليس مرادا مع كل أسف يعني. هنا على المالك المال موجود، بالعكس قردها على ربه. نعم، هو ولاية الحاكم إنما هي ولاية عامة، لكن لا تقتضي هذا أن له أن يحفظ كل مال بدون سبب، لابد أن يكون هذا بسبب. كما أيضا يقال في الولاية على الأوقاف، ولاية الحاكم على الأوقاف نوعان: ولاية عامة من حيث التأكد أن الأوقاف لا يعني لا سرقة فيها ولا تفريط ولا عدوان، هذه ولاية عامة، لكن يعني هذا النظر الخاص، النظر الخاص عند عدم وجود الناظر الخاص، فكذلك يقال في الولاية هنا. طيب لا بس أحسنت، لكن الآن نرجع إلى مسألتنا. إذن عندنا نستطيع أن نقول عندنا حالتان: الحالة الأولى وهي وجود المالك، الحالة الثانية غياب المالك. تمام. عند وجود المالك فإن المؤلف رحمه الله أفادنا أنه عند حدوث الخوف أو طروء السفر على المودع فإنه يدفع إلى المالك. الحالة الثانية عند الغياب، وذكر فيها التفصيل. بقيت عندنا حالة وهي ما إذا كان المالك حاضرا فهل للمودع أن يسافر بها أو ليس له أن يسافر بها؟ تمام. طيب القول الأول في المسألة، فيها قولان. القول الأول في المسألة أنه لا يسافر المودع ب الوديعة مع حضور مالكها، يعني على ظاهر العبارة، أو من يحفظ ماله أو وكيله بدون إذن ربها. وإذا فعل ذلك فيكون مفرطا وعليه الضمان. لماذا؟ لأنه يفوت على صاحبها إمكان استرجاعها ويخاطر بها. إذن ما يمكن أن تفيده عبارة مؤلف أو ظاهر عبارة مؤلف أنه إذا سافر بها مع حضور ربها بدون إذن ربها فإنه يضمن مطلقا، لأنه مفرط بتعريض هذه الوديعة للخطر. هذا القول الأول، هذا الذي قواه في المغني وقال في الإنصاف هو الصواب، لكنه ليس المذهب. القول الثاني في المسألة وهو المذهب أن له السفر بها مع حضور ربها، مع حضوره، إذا كان لا يخاف عليها في السفر أو كان أحفظ لها، وبناء عليه فإنه لا يضمنها إن تلفت معه. سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لا، لأنه قد نقل الوديعة إلى موضع مأمون كما لو نقلها في البلد، كما لو نقلها في البلد. واضح الآن القولان؟ القول الثاني محله فيما إذا لم ينهاه عنه كما سيأتينا، أما إذا نهاه فإنه ليس له أن يسافر بها مطلقا. طيب إذا انتهينا من مسألة حكم سفر المودع بالوديعة إذا كان المالك حاضرا. الحكم التالي قال: فإن غاب ربها حملها المودع معه. إذا كان المالك غائبا فيقول له أن يسافر بها مطلقا، سواء كان السفر لضرورة أو لغير ضرورة، بقيدين: أن يكون أحرز، وألا يكون نهاه عن السفر. أن يكون أحرز وألا يكون نهاه عن السفر. فمفهوم القيد الأول أنه لو كان قد دفعها إلى من يحفظها له في الحضر ويكون هذا أحرز من سفر بها فسافر بها فإنه يضمن. والقيد الثاني قال: ولم ينهاه عنه. المفهوم أنه إذا كان قد نهاه عن السفر بها فإنه يضمن مطلقا. إذن إذا أراد السفر بالوديعة وقد نهاه صاحبها عن السفر فإنه يضمن مطلقا لمخالفته للمودع. أما إذا كان لم ينهاه عنه لكن الطريق مخوف أو البلد الذي سيسافر إليه مخوف، فإنه يضمن مطلقا لأنه قد فرط في حفظها. قال: لأن قصد الحفظ وهو موجود هنا الآن يعلل لمسألة أن له أن يسافر بها إذا كان السفر بها أحرز وكان لم ينهاه عنها أو لم ينهاه عنه. قال: لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا وله ما أنفق بنية الرجوع. الآن تفريع في الحالة الثانية هو ما إذا كان المالك غائبا. إذا كان المال غائبا، المالك غائبا، فله أن يسافر بالقيود. الحالة الثانية: إذا كان السفر ليس أحفظ لها أو كان قد نهى عنه فإنه يدفعها إلى الحاكم. فإنه يدفعها إلى الحاكم، لأن في السفر بها غرضا، لأنه يعرض الوديعة للنهب وغيره، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. قال: فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها، لأنه لا ولاية له. المعنى أنه إذا كان قد أودع هذه الوديعة لأجنبي ولو كان ثقة مع قدرته على إيداعها عند الحاكم فإنه يضمن مطلقا. تمام؟ إذن الحالة الأولى أن يسافر بها، الحالة الثانية أن يدفعها إلى الحاكم. فإن تعذر حاكم أهل أو دعها ثقة لفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر، أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها، ولأنه موضع حاجة، ولأنه موضع حاجة، وكذا حكم من حضره الموت. حسنت. الحالة الثالثة يقول: إذا لم يكن السفر أحفظ لها أو كان قد نهاه عن السفر بها ولم يوجد حاكم فإنه يودعها ثقة. قال: فإن تعذر حاكم أهل أو دعها ثقة. إذن على المذهب الإيداع إلى الثقة هو درجة ثالثة. والقول الثاني في المسألة قال في الإنصاف: الصواب أن يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة. فإن استوى الأمران فالحاكم. فإن استوى الأمران في الحاكم. أي نعم. لا يراعي الأصلح إذا في هذه الحالة. نعم. قال: لفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها ولأنه موضع حاجة. قال: وكذا حكم من حضره الموت. إذن حكم من حضرته الوفاة وعنده وديعة حكم من أراد أن يسافر في دفعها إلى الحاكم أو إلى الثقة. يعني الدرجات المتقدمة في أنه يدفعها إلى الحاكم فإن تعذر أو دفعها إلى ثقة تقال كذلك فيما إذا حضره الموت عنده وديعة. نعم. ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير نفعها أي علفها وسقيها، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث أو نحوه، أو أودع دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها إلى حرزها أو رفع الختم عن كيسها، أو كانت مشدودة فأزال الشد ضمن أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز. أحسنت. يشرع المؤلف رحمه الله في ذكر أحوال توجد فيها أو يوجد فيها من المودع تعد. قال: ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها، ركوبه للدابة لغير نفع الدابة فيه تعد على الوديعة. قال: لغير نفعها يسقيها وعلى فيها أو أودع ثوبا فلبسه، هذه وديعة ليست عارية فالأصل ألا ينتفع بها لا يستخدمها. قال لغير خوف من عث، العث قالوا سوسة تلحس الصوف، فكأن العبارة تفيد أنه إذا كان اللبس فيه مصلحة للثوب فإن له أن يلبس، فإن له أن يلبس. أي نعم، لأنه من باب الحفظ. أحسنت. قال لغير خوف من عث أو نحوه أو أودع دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها إلى حرزها. الآن إذا أودع الدراهم فالأصل أنه يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها، فإذا كان قد أخرج الدراهم من الحرز ثم ردها إلى الحرز قالوا يضمن مطلقا ولو ردها إلى الحرز، ولو ردها إلى الحرز. لماذا؟ قالوا لأنه بإخراج الدراهم من الحرز صار متعديا فزال عنه وصف الأمانة وصار ضامنا، يزول عنه وصف الأمانة بالتعدي، فتصير يده يد ضمان بمجرد زوال يد الأمانة أو زوال وصف الأمانة عن يده. إذن قالوا إذا انتقلت اليد من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان فإنها لا تعود إلى كونها يد أمانة، لا تعود. متى تعود؟ قالوا لابد أن تعود بعقد جديد، لابد أن تعود بعقد جديد. إذا ردها إلى الحرز بعد أن أخرجها من الحرز فإنه يضمن مطلقا لأنه قد اعتدى فبطل الاستئمان منه، كما لو كان قد جحد هذه الوديعة ثم أقر بها فإنه يضمن. قال أو رفع الختمة عن كيسها أو كانت مشدودة فأزال الشدة ضمن أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز. قالوا إذا هتك الحرز فإنه يكون قد تعدى على الوديعة، فهتك الحرز له حكم إخراج المال من حرز مثله، فقالوا يضمن مطلقا. إذن هنا حتى لو كانت الوديعة تلفت بعد ذلك بدون تعدي ولا تفريط منه فإنه يضمن، لأن فعله الأول جعل يده يد ضمان مطلقا. أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت من ماله أو غيره، فضاع الكل ضمن الوديعة لتعديه، وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا. وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن، وإن أخذ درهما من غير حرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده، وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. هذه صور يذكرها من الفرح والله متفرع عن أصل التعدي في حفظ الوديعة. قال أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت، قال فضاع الكل ضمن الوديعة لتعدي. لماذا؟ لأنه لما خلط الوديعة بمال آخر غير متميز فإنه يكون قد صير الوديعة في حكم التالف وفوت على نفسه ردها، لأنه لن يتمكن من تمييزها، كما لو كان قد ألقاها في البحر فإنه يضمن. وقالوا لا فرق بين أن يخلط هذه الوديعة بماله أو بمال غيره، ولا فرق بين أن يخلط هذه الوديعة بأفضل منها أو بأقل أو بمثلها. ماشي. الآن عندنا وديعة، عندهم مثلا حنطة شعير كما مثل زيت أو دراهم، الدراهم لا يمكن تمييزها، لو خلطها بغير متميز خلط دراهم بدراهم أو زيت بزيت، بخلاف ما لو خلط دراهم بتمر يمكن التمييز. ففي هذه الحالة قالوا هو بمجرد أن يخلطها بما لا يتميز عن يكون قد تعدى، لأنه لن يتمكن من تخليصها ولن يتمكن من ردها فيضمن مطلقا. قال ضمن الوديعة لتعديه. إذن إذا كنا سنضمنه فإنها لا يمكن أن تعود وديعة بعد الاعتداء أبدا في كل ما سبق إلا بعقد جديد لبطلان الاستئمان بالعدوان، يعني إذا وجد العدوان يبطل الائتمان فتكون يده يد ضمان ولا تعود إلى يد الأمانة إلا بعقد جديد. وقالوا حيث وجب الرد أو حيث بطلت الوديعة، قالوا حيث بطلت الوديعة وجب الرد فورا، إذا انتقلت يده من يد أمانة إلى يد ضمان فإنه يجب الرد فورا، تمام؟ لأن يده صارت عادية كالغاصب ليست يد أمانة. ما يا شباب الموضوع؟ طيب قال وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا. قال فضاع الكل ضمن في الجملة السابقة، فقد يرد في الذهن أن الحكم يختلف فيما إذا ضاع الكل أو ضاع البعض. فنص المؤلف رحمه الله على ذلك بقوله وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا. لماذا؟ لأن الأصل عدم براءته، لأن إذا ضاع الكل سيضمن. طيب إذا ضاع البعض لا يدري الذي ضاع هذا هو مال المودع أو المال الآخر الذي خلطه معه، صح؟ فالأصل أنه ضامن بالفعل السابق وهو الخلط، والأصل أنه لا يبرأ، إذن عليه أن يضمن حتى ولو كان قد ضاع البعضين، ليس له أن يدفع الذي بقي ويقول هو وديعتك. قال وإن خلطها بمتميز، هذا مفهوم قوله رحمه الله، أو خلطها بغير متميز. فإذا خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن. لماذا؟ لأن هذه الوديعة تتميز من المال الذي قد خلطها معه، فلا يعجز بهذا الخلط عن رد الوديعة إلى المالك، وبناء عليه فإنه لا يضمنها، كما لو كان قد ترك الوديعة في صندوق فيه أكياس له فإنه لا يضمن، وقالوا هذا بلا خلاف. قال وإن أخذ درهما من غير حرزه. طيب ما مراد بقول من غير حرزه؟ جيد، مراده أنه قد أخذ هذا الدرهم من وديعة ليست مختومة أو مشدودة أو مصرورة، لأنها إذا كانت الدراهم مختومة أو مشدودة أو مصرورة كما تقدم فإنه يضمن لهتك الحرز، بمجرد هتك الحرز. فقد تكون ليست مشدودة أو مختومة أو مصرورة لكنها في حرز، لكنها إذا كانت مشدودة أو مختومة أو مصرورة فإنه يضمن مطلقا بهتك الحرز، تمام؟ قال وإن أخذ درهما من غير حرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه. لماذا؟ لأن الضمان قد تعلق بذمة المودع بالأخذ، بدليل أنه لو تلف في يده قبل أن يرده إلى مكانه فإنه يضمن، فلا يزول عنه وصف الضمان إلا برد الدرهم إلى صاحبه كالمغصوب، لأن له حكم المغصوب الغاصب. قال ضمينه، يعني ضمين في ضمينه يعود على ماذا؟ الدرهم الذي أخرجه، درهم فقط. قال وحده. لماذا؟ لأن الضمان قد تعلق بالأخذ فلا يضمن غير ما أخذ، بدليل ما لو تلف في يده قبل رده فإنه لا يضمنه إلا هو ولا يضمن ما سواه. قال وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. إن رد بدل هذا الدرهم الذي أخرجه وكان غير متميز فإنه يضمن الجميع. لماذا؟ لأنه بخلطه للوديعة صار متعديا، صار متعديا. قال وإن رد بدله غير متميز، يعني إن رد بدله غير متميز وكانت الوديعة قد ضاعت فإنه يضمن الجميع، لأنه قد خلط الوديعة بما لا تتميز منه كما سبق. نعم. ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه، ومن دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا ولعبد ضمنها بإتلافها في رقبته. قال ومن أودعه صبي وديعة، الآن من المودع ومن المودع؟ المودع الصبي والمودع البالغ. قال ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ، يعني لم يبرأ هذا المودع إلا بردها أي الوديعة لولي الصبي، بناء عليه كما تقدم في أول الباب لا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف، إلا من جائز التصرف، فالطفل غير البالغ ليس جائز التصرف كما تقدم معنا. فإذا كان الطفل أو المعتوه قد أودع إنسانا وديعة فإن هذا المودع يضمن بمجرد القبض، يضمن بمجرد قبض. لماذا؟ لأنه أخذ ماله بغير إذن شرعي، يعني هو الآن قلنا القاعدة المتقدمة أن من سلط على مال غيره بإذن من الشارع أو من المالك فإن يده يد أمانة. هنا هذا الذي قبض من الصبي هل أذن له الشارع؟ لم يأذن له الشارع. هل أذن له المالك؟ إذن الصبي لا عبرة به، العبرة بإذن وليه، فنقول إن يده يد ضمان. أشبه ما لو غصبه ولا يزول الضمان عن هذا المودع إلا برد الوديعة إلى من؟ إلى الولي، يعني ولو ردها إلى الصبي فإنه لا يبرأ، نعم لا حتى ولو كان الصبي مالكا لابد أن يردها إلى الولي. نعم يملك ويتصرف فيها الولي بحسب الملك. قال ومن أودع صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه. إذن لا يزول عنه الضمان إلا بردها إلى الولي الناظر في مال الصبي. ما الحكم فيما إذا كان الصبي مميزا؟ تذكرون في بداية البيوع يتكلمون عن التصرفات التي يصح أن تصدر من الصبي والتي لا يصح أن تصدر. فالآن هذه المسألة متفرعة عن تلك. إذا كان الصبي مميزا فإنه يصح منه الإيداع لما أذن له في التصرف فيه، إن حيث قلنا يجوز له التصرف فإن له الإيداع. لماذا؟ لأنه يكون حينها كالبالغ بالنسبة إلى ذلك التصرف. طيب نعم طيب إذن يترتب على هذا أنه لو رد الوديعة إلى الصبي فإنه لا يبرأ. لكن قالوا إذا خاف التلف، إذا خاف المودع التلف لهذا المال إذا كان لن يأخذه فإنه لا يضمن. إذا كان المودع قد قبض هذه الوديعة من الصبي خوفا على مال الصبي أن يتلف فإنه يده يد أمانة، لأنه قصد حينها تخليص المال من الهلاك. قال ومن دفع لصبي ونحوه وديعة، هذه المسألة من المودع من المودع؟ أحسنت، فالصبي ما هو؟ الصبي هو المودع. من دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا. لماذا؟ من الذي لم يضمنها؟ الصبي. لماذا؟ لأن مالك الوديعة قد فرط في تسليم الوديعة إلى الصبي. نعم وقالوا لا يضمن الصبي مطلقا سواء أتلفها بأكل أو غيره، لأنه قد سلط، لأن المالك قد سلط الصبي على هذه الوديعة بنفسه فلا يضمن الصبي. قال ولعبد، تقدير عبارة ومن دفع وديعة لعبد قال ضمنها، الضمير في ضمنها يعود على العبد، بإتلافها يعني إذا أتلفها العبد في رقبته. إذن هنا نفرق بين العبد والصبي، نقول إذا دفع لعبد ثم أتلف العبد فإنه يضمن، بخلاف ما إذا كان قد دفع أهل صبي ثم أتلف الصبي فإنه لا يضمن. نفرق بين العبد والصبي. لماذا؟ لأن العبد مكلف فيصح استحفاظه، يعني أن يكون حافظا للمال، وبذلك يحصل الفرق بينه وبين الصبي، لأن الصبي لا يصح من الحفظ. قال في رقبته، يعني أن ضمان هذا المال، ضمان الوديعة التالفة يتعلق برقبة العبد. رقبة العبد لماذا؟ لأن تلاف العبد له حكم الجناية، فيكون له حكم أرش الجناية الذي تقدم يخير فيه السيد بين ثلاثة أمور. فصل ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه بأن قال دفعتها لفلان بإذنك، فأنكر مالكها الإذن أو الدفع قبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها. ويقبل قوله أيضا في تلفها وعدم التفريط بيمينه لأنه أمين، لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به ببينة ثم قبل قوله في التلف. حسنت. قال مالك رحمه الله تعالى فصل ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو من يحفظ ماله. يذكر مالك رحمه الله هنا الحكم فيما إذا ادعى المودع الرد أو ادعى التلف. قال أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه بأن قال دفعتها لفلان بإذنك فأنكر مالكها الإذن أو الدفع قبل قول المودع كما لو دعا ردها على مالكها. هذا كله مبني على أن المودع أمين، وبناء عليه فإنه إذا ادعى التلف أو ادعى الرد فإن القول قوله. وأيضا نضيف هو أمين على قيد الذي ذكرنا قبل قليل، ولا أن نقول أمين وقد قبض العين لمصلحة غيره، قد قبض العين لمصلحة غيره، إذا يقولون لأنه لا نفع له في قبضها، لا منفعة له في قبضها فهو محسن، فيقبل قوله في الرد بغير بينة كما لو أودع بغير بينة. قال ويقبل قوله أيضا في تلفها وعدم التفريط. إذن عندنا مسألتان، مسألة الرد ومسألة التلف. يعني نذكر كلام المؤلف ثم نعيد التقعيد الذي ذكرناه في الفصل المتقدم. قال ويقبل قوله أيضا يعني المودع في تلفها أي الوديعة وعدم التفريط بيمينه لأنه أمين وهذا بلا خلاف والمودع أمين لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال لكن إن ادعى التلف بظاهر يعني بسبب ظاهر سبب ظاهر مثل ماذا الحريق أو نعم أو غرق أو نهب جيش أو غير ذلك قال كلف به بينة يعني يكلف بإقامة البينة على وجود سبب الظاهر على وجود سبب الظاهر ثم إذا أقام البينة على وجود السلف على وجود السبب الظاهر فإنه يحلف أنها ضاعت بهذا السبب الظاهر ماشي شباب. أما إذا لم يقم بينة بالسبب الظاهر فإنه يضمن لأنه قال كلف به بينة فمفهوم أنه إن لم يقم بينة بسبب ظاهر ضمن. لماذا؟ لأنه لا تتعذر عليه إقامة البينة على السبب الظاهر. والأصل أيضا عدم وجود هذا السبب الظاهر فالأصل عدمه فلابد أن يقيم البينة عليه. قالوا يكفي في ثبوت السبب الظاهر استفاضة إذا كان مستفيضا فإنه لا يلزم أن يقيم عليه بينة. إذن هذا فيما إذا كان قد ادعى التلف بسبب ظاهر. قوله بظاهر مفهومه أنه إذا ادعى التلف بسبب خفي كالسرقة أو الضياع أو نحو ذلك فهل يلزم بإقامة البينة؟ لا يلتزمه إقامة البينة لتعذر إقامة البينة على ذلك لأنه لو كان لن يقبل قوله في ذلك إلا مع البينة لم تنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إلى ذلك. قال ثم قبل قوله في التلف ثم بعد ذلك إذا كان قد أقام البينة على أن السبب الظاهر وجد فإنه يقبل قوله في التلف. يعني عندنا أمران إقامة البينة على السبب الظاهر والتلف فقوله في التلف هذا لا يلزم منه بينة البينة فقط على قيام السبب الظاهر أو وجود السبب الظاهر. طيب إذن عندنا مسألة القبض للعين لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره في تقسيم جميل ذكره ابن رجب رحمه الله في القواعد في قواعده في القاعدة 44 ذكر أن الذي يقبض من مال الغير إذا كان أمينا فإنه لا يخلو من أن يكون قد قبض المال لمنفعة مالكه وحده. ثلاثة أقسام هو على ثلاثة أقسام كما تقدم إما أن يكون قد قبض المال لمنفعة مالكه وحده هذه مثل صورة ماذا الوديعة أي نعم تبحث الأبواب الأخرى جيد. فالمذهب هنا أن قوله في الرد مقبول هذا القسم الأول. طيب القسم الثاني من قبض المال لمنفعة نفسه فقط فهنا أيضا القول ليس القول قوله في الرد ليس القول قوله في الرد يعني قوله في الرد غير مقبول. يعني إذا ادعى الرد نقول أقم البين على الرد مثل المرتهن مثل المرتهن فهنا قد قبض المال لمصلحة نفسه لمصلحة نفسه أو كذلك المستعير قد قبض المال لمصلحة نفسه ثم ادعى الرد وقال المعير لم تردني فالقول قول المعير لأن الأصل عدم الرد ماشي. القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين المالك مثل من المضارب والشريك والوكيل بجعل والوصي فهنا يقال قد وجدت الشائبتين في هذه الحالة فنرجع إلى الأصل وهو عدم الرد فيكون القول قول المالك وليس من قبض العين. إذن هذا في مسألة الرد ظاهر في مسألة الرد ظاهر. أما في مسألة التلف فعلى التقسيم الثلاثي هذا نحتاج إلى هذا التقسيم لأجل مسألة ماذا الآن التقسيم الثلاثي ماذا يعني الآن عندنا قسمة ثلاثية قبض لمصلحة نفسه فقط قبض لمصلحة غيره قبض لمصلحتهما فهذا التقسيم ظاهر على المذهب في مسألة الرد في مسألة التلف إذا ادعى التلف يعني الضمان، فإننا نحتاج إلى هذا التقسيم لصورة من قبض المال لمصلحة نفسه فقط وهو العري وهو المستعير. المذهب من قال منهم بأنه إذا كان بأن المستعير ضامن مطلقا وهو المذهب، فإنه يحتاج إلى هذا التقسيم لأجل أن يقول من قبض العين لمصلحة نفسه فقط فإنه يضمن مطلقا، إذا كان قد قبض لمصلحتهما أو لمصلحة الآخر فإن يده يد أمانة ولا يضمن. أما على القول الثاني إذا قلنا إن العارية ليست مضمونة مطلقا فلا نحتاج إلى هذه القسمة الثلاثية، لأن كل هؤلاء الثلاثة الذين قد قبضوا المال لمصلحة أنفسهم أو الآخر أو مصلحة الجميع إذا كان بإذن من الشرع ومن أذن من المك فإن يده يد أمانة بدون حاجة إلى هذا التقسيم. واضح؟ إذن على المذهب لا فرق في البابين باب التلف وباب الرد في القسمين، في قسم ما إذا كان قد قبض لمصلحة نفسه فقط أو لمصلحة الآخر فقط في البابين، لأنه إذا كان قد قبض لمصلحة نفسه فقط فيقولون في المذهب إنه ضامن مطلقا ولا يقبل قوله في الرد، وإذا كان قد قبض لمصلحة الآخر فقط فإنه أمين ويقبل قوله في الرد وهو المودع. وإنما الفرق على المذهب بين البابين في القسم الذي يجتمع فيه مصلحة الطرفين، فيقولون في باب التلف إن يده يد أمانة فيقبل قوله في التلف، ويقولون في الرد إنه لا يقبل قوله في الرد. واضح التقسيم؟ تمام. هذا يعني يفيده الكلام المذهب في الأبواب المتقدمة كما تقدم، وقعده ابن رجب رحمه الله على نحو يعني ليس ظاهرا لكن على نحو يعني فيه شيء من التقسيم في القواعد. نعم. وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن، ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره، وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن ولو لم يطلبها وكيله. نعم. يقول وإن أخر ردها، يعني إن أخر المودع رد الوديعة بعد طلب المودع الرد من المودع بلا عذر ضمن. قوله بلا عذر يفيد أنه إذا كان قد طلبها في وقت لم يتمكن المودع من دفعها لبعدها أو لمخافة في الطريق أو للعجز عن حملها أو غير ذلك، فإنه لا يكون متعديا بترك تسليمها، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وبناء عليه فإذا تلفت في هذا الوقت الذي لم يتمكن معه من الرد فإنه لا يضمن لعدم تفريطه. كذا قال ضمن. إذن إذا كان قد أخر بلا عذر فإنه يضمن بلا خلاف، لأنه يجب عليه أن يرد الوديعة على مالكها إذا طلبها، فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة، وقد أمر الله عز وجل بذلك في قوله إن الله يمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من تمكن لا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي. ولأن هذه الوديعة حق لمالكها لم يتعلق بها حق لغيره، فيلزمه أن يؤديها كالمغصوب والدين الحال. طيب، فإذا امتنع من أدائها في هذه الحال فتلفت فإنه يضمنها، لأنه لما أخر الرد بلا عذر صارت يده يد ضمان، صار غاصبا، لأنه أمسك مال غيره بغير إذنه بفعل محرم أشبه الغاصب. قال ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره. إذا قال المودع أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو حتى آكل فإني جائع أو أنام فإني ناعس أو حتى ينهضم عني الطعام فإني ممتلئ، قالوا يمهل بقدر ذلك. وبناء عليه فإذا تلفت في هذا الزمن الذي كان معذورا فيه فإنه لا يضمن لعدم عدوانه، وبعد هذا الزمن فإنه يضمن لذا قال بقدره. قال وإن أمره بالدفع إلى وكيله، من الآمر هنا؟ المودع. إن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن، من الذي تمكن؟ المودع. فتمكن المودع من دفع الوديعة إلى وكيل المودع وأبى الدفع. فتمكن المودع من دفع الوديعة إلى وكيل المودع وأبى المودع من الدفع ضمن ولو لم يطلبها وكيله، يعني يضمن المودع في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه قد أمسك مال غيره بغير إذنه فصارت يده يد ضمان. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، لأنه مكذب للبينة، وإن شهدت بأحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع، بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه، كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا، أو ادعى الرد أو التلف بعده، أي بعد جحوده بها أي بالبينة، لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها. أحسنت. وجد خلاف بين المودع والمودع في الرد أو في التلف، لأن يعني هذا الفصل عقده من الفرح والله بين حال الرد وحال التلف. قال فإن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة، ليس الخلاف في أصل التلف أو الرد، وإنما الخلاف في أصل الوديعة. قال فإن قال لم تودعني، قال المودع لم تودعني، ثم ثبتت الوديعة ببينة من المودع، أقام البينة على ذلك أو إقرار من المودع، ثم ادعى من المودع كذا، ثم ادعى المودع ردا أو تلفا سابقين لجحوده. صورة المسألة، ادعى عليه الوديعة يوم الجمعة فأنكرها المودع، فأنكرها ثم أقر بعد ذلك، أو أقيمت البينة على الوديعة، يعني عندنا مسألة الإقرار أو إقامة البينة على الوديعة يؤديان إلى نفس النتيجة، ثم أقام المودع بينة على أنها قد تلفت يوم الخميس أو على أنه ردها يوم الخميس، فهنا يقال إنه لا يقبل قوله ولا تقبل بينته. لماذا؟ قال إذا هذه الصورة الحكم، قال لم يقبلا، لم يقبلا يعني ادعاء الرد وادعاء التلف. نعم. لماذا؟ لأن المودع صار ضامنا بجحوده معترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانة فيضمن مطلقا. قال ولو ببينة، يعني ولو أقام البينة على التلف أو الرد السابق لجحوده، قال لأنه مكذب للبينة، لأنه لما جحد الوديعة كذب البينة. كيف كذب البينة؟ هو الآن أقام البينة على أنه رد يوم الخميس أو على أنها تلفت يوم الخميس، وهو كان قد جحد يوم الجمعة أنه مودع، إذن هو الآن بينته تقابلها جحوده، فجحوده كذب البينة فلا تقبل بينته. إذن قالوا لتكذيبه للبينة بجحوده. قال وإن شهدت بأحدهما، من التي شهدت هذه؟ فاطمة أو سعاد؟ ما شاء الله ابتسمتوا يعني. البينة. أحسنت. إن شهدت البينة، إن شهدت البينة بأحدهما، ضمير في أحدهما يعود على ماذا؟ الرد والتلف. ولم تعين، من التي لم تعين؟ البينة، وقتا للتلف أو الرد. قال لم تسمع، لم تسمع. إذن إذا وجدت البينة على أنه قد رد أو تلف لكنها لم تعين، هل كان هذا قبل الجحود أو بعده؟ هنا لا يسقط الضمان، لأن الوجوب متحقق فلا ينتفي بأمر متردد فيه. يعني في المسألة السابقة كان الإنكار يوم الجمعة وادعاء التلف والرد أنه وجد يوم الخميس كذا، فهذه الآن قامت البينة على نقول ادعى تلفا أو ردا سابقين لجحوده، سابق للجحود، إذن البينة الآن تكذب كذا، عفوا جحوده يكذب البينة، جحوده يكذب البينة. إذا كان قد ادعى تلفا أو ردا تاليين لجحوده، أتينا بعد قليل أنها تقبل. الصورة هذه إذا كانت البينة قد قامت على التلف أو الرد ولم تحدد هل كان هذا قبل أو بعد، فيقول نرجع إلى الأصل وهو أنه ضامن، وهو أنه ضامن. إذا قال لم تسمع يعني البينة، واضح لهنا. قال بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف، يقول هذه مسألة فيما إذا كان قد قال المودع لم تودعني، يعني أنكر الوديعة بلفظ لا يحتمل معه ثبوت الوديعة. أما إذا كان قد أنكر الوديعة بلفظ يحتمل معه ثبوت الوديعة بقوله ما لك عندي شيء، قال بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه، كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا. هذه ثلاثة ألفاظ تحتمل أنه ينكر الوديعة، وتحتمل أنه يريد أنه لم يبقى في ذمته حق للمودع. فهنا إذا قامت البينة بالإيداع أو أقر به المودع بعد قوله ما لك عندي شيء أو لا حق لك علي، ثم قال قد ضاعت من حرزي، يكون القول قوله مع يمينه، يعني يقبل قوله فيما إذا ادعى الرد أو التلف إذا كان قد قال ما لك عندي شيء، سواء كان هذا الذي دعاه ردا أو تلفا سابقا لقول ما لك عندي شيء أو بعد ذلك، لا فرق. وما شو رضيته؟ تمام؟ لماذا؟ هنا يقبل قوله مع يمينه ولا ضمان عليه. لماذا؟ لأن قوله ما لك عندي شيء لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها، لأن من تلفت عنده الوديعة من حرزه بغير تفريطه لا شيء لمالكها عنده. يعني قوله لما لك عندي شيء صحيح، لأنها قد تلفت الوديعة بغير تعد ولا تفريط منه، فإذا أقام البينة فإنها لا تعارض قوله ما لك عندي شيء. إذن إذا أقام المودع البينة على وجود الوديعة بعد قول المودع ما لك عندي شيء، يستطيع المودع أن يقول مرادي أنها قد تلفت أو رددتها والبينة على ذلك هذه. إذن في هذه الحالة يقبل قوله مع يمينه ولا يلزم البينة، أيضا لا يلزم أن يأتي بالبينة، يقبل قوله في هذه الحالة. طيب الحالة الأخيرة قال أو ادعى الرد أو التلف بعده، أي بعد جحوده بها أي بالبينة. الصورة إذا كان قد ادعى عليه يوم الجمعة فأنكر ثم أقر أو أقام المودع البينة على الوديعة، ثم أقام المودع البينة على التلف أو الرد يوم السبت، أو بعد السبت، فهذا تقبل منه البينة بالرد قولا واحدا، وتقبل أيضا في التلف على الصحيح من المذهب. ماشي شباب؟ مثالنا قبل قليل في الجمعة قلنا إذا كان قد ادعى أو أقام البينة على أن تلف الرد يوم الخميس لا يقبل، لأن جحوده مكذب للبينة. أما إذا قام البينة على أن التلف والرد كان بعد الجمعة فإنها تقبل منه، قال لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها. قالوا لكن إذا كان قد وقع التلف بعد الجحود، التلف وقع حقيقة بعد الجحود، فإنه يجب عليه الضمان، لماذا؟ لأن الحكم قد استقر بالجحود فيشبه الغاصب، ولو أقام على ذلك البينة. في المسألة السابقة فيما إذا كان قد ادعى الرد أو التلف بعد الجحود وأقام على ذلك البينة، على المذهب قالوا ماذا؟ تقبل، كذا؟ تقبل. القول الثاني في المسألة أنها لا تقبل، قال في الإنصاف وهو الصواب. يعني القول الثاني لا فرق بين أن يقيم البينة على أن الرد والتلف كان قبل الجحود أو بعد الجحود، في الحالتين لا تقبل، هذا على القول الثاني. وإن مات المودع وادعى وارثه الرد منه، أي من وارث المودع لربها أو من موروثه وهو المودع، لم يقبل إلا ببينة، لأن صاحبها لم يأت منه عليها بخلاف المودع. هذه مسألة إذا كان زيد قد أودع هذه العين عند عمر ثم مات عمر، فجاء ورثة عمر وقالوا إن عمرا قد رد الوديعة لك يا زيد، أو قالوا نحن قد رددناها عليك يا زيد، فهل يقبل قولهم في الرد كما كان يقبل قول عمر قبل وفاته؟ قال وإن مات المودع وادعى وارثه الرد منه، أي من وارث المودع، يعني ورثة عمر في المثال السابق، أي من وارث المودع لربها أو من مورثه وهو المودع، يعني ادعوا أن الرد وجد من الورثة أو وجد من عمر، لم يقبل إلا ببينة، يعني لا ليس حكم الورثة حكم المودع الأصيل، لم يقبل إلا ببينة، لأن صاحبها يعني المودع لم يأت منه عليها، يعني لم يأت من الوارث على الوديعة بخلاف المودع، هذا الحكم يقال مثله في الملتقط ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا. فهم في هذه الحالة قالوا إذا ادعى الملتقط أنه قد رد اللقطة إلى المالك فإنه لا يقبل قوله في الرد، لأن أصله عدم الرد وهو لم يأت منه عليه، يعني وجود اللقطة في يده ليس على سبيل الائتمان، وكذلك لو أطارت الريح ثوبا إلى الدار. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر أخذه، أي أخذ نصيبه فيسلم إليه، لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن. هذه المسألة إذا كان جماعة قد أودعوا مالا مشتركا بينهم، كما لو كانوا يشتركون في ملك تمر أو شعير أو غير ذلك، أودع هذا المال المشترك عند آخر، وطلب أحد المودعين نصيبه من هذا المال، قال بلا ضرر بلا ضرر. والمراد على المذهب أن هذا لا يجوز إلا في المثلي، إلا في المثلي، لأنه قال بلا ضرر، وهذا لا يتحقق إلا في المثلي، لأن قسمة غير المثلي بيع، قسمة غير المثلي بيع، وليس للمودع أن يبيع على المودع، لأن قسمة ذلك لا يؤمن فيها الحيف، لأنه يفتقر إلى التقويم، وذلك ظن وتخمين. واضح الكلام؟ طيب، قال أخذه أي أخذ نصيبه فيسلم إليه، لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غيره. هذا قالوا هو حق مشترك يمكن فيه تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر بغير غبن ولا ضرر، أشبه ما لو كان متميزا، يعني تمر اشتركوا فيه ملكه أو حنطة أو شعير أو غير ذلك أو زيت، هذه يمكن أن القسمة فيها بغير ضرر لأنها مثلية. أما لو كانت قيمية ليست مثلية، فهنا القسمة تقتضي أن أنه قد بيع نصيب أحد المودعين مقابل نصيب الآخر، فهنا قالوا لابد من الإذن. إيه نعم، هذا المقصود. إيه نعم. لا، هو المقصود أنه ليس مثليا. هو ينقسم الشيخ، لكن القسمة تحتمل أن يكون فيها تفاضل لأنها ليست مثلية. يعني مثلا على المذهب الأواني، عندهم على أواني هذه ليست مثلية قيمية، فأودعوا عددا من الأواني وهي كلها عند المودع، ففي هذه الحالة قالوا لو أعطاه شيئا من الأواني دون غيرها في هذا في احتمال وجود الضرر بخلاف المثلي. هذا كله على المذهب. إذن قالوا هنا قالوا هذا حق مشترك يمكن فيه تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر بغير غبن ولا ضرر، أشبه ما لو كان متميزا، يعني كما لو كان متميزا، يعني الخلط فيه لم يؤدي إلى أثر، لا أثر له. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني أنه ليس له الأخذ مطلقا، ليس له الأخذ مطلقا ولو كان مما ينقسم بلا ضرر، يعني ولو كان مثليا. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين، لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه. الآن عندنا مستودع أو مضارب أو مرتهن أو مستأجر ائتمنوا على حفظ هذه الأعيان، لكنهم ليسوا مالكين لها، فهل كونهم مؤتمنين على حفظها يسوغ لهم أن يطالبوا بالعين إذا غصبت أو ليس لهم ذلك؟ قال لهم أن يطالبوا، قال للمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر، مثلهم أيضا المستعير والمجاعل على عملها. قال إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين، لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه، يعني المطالبة باسترداد العين من الغاصب من الحفظ، وهم مأمورون بالحفظ. وإن صادره سلطان أو أخذها منه قهرا لم يضمن، قاله أبو الخطاب. في هذه الحالة قالوا لما كان قد صادره السلطان أو أخذها منه السلطان قهرا فإنه يكون مكرها، والإكراه عذر يبيح له دفع هذه العين لمن أكرهه على أخذها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.